بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، استكمل إن شاء الله تعالى التعليق على كتاب العدة في شرح عمدة الفقه، ولا نزال في مسألة بيع السلم، كما قلنا إنها مسألة مهمة وصورة أو باب من أبواب البيوع تندرج تحته صور كثيرة، ويحتاج طالب العلم أن يضبطه لكثرة مسائله وتشعبها واختلاف أحكامها، فمنها ما هو جائز ومنها ما هو محرم. وكان المصنف رحمه الله تعالى قد انتهى من شروط صحة جواز السلم، وقلنا إن هذه الشروط يجب أن تتحقق في بيع السلم حتى يكون صحيحا، وإلا فإن البيع لا ينعقد ويكون باطلا. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة، وإن أسلم ثمنا واحدا في شيئين لم يجوز حتى يتبين ثمن كل جنس منهما. ومن أسلف في شيء لم يصرفه إلى غيره ولم يجز له بيعه قبل قبضه ولا الحوالة به، وتجوز الإقالة فيه وفي بعضه لأنها فسد. قال الشارح رحمه الله: مسألة، ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة، لأن كل بيع جاز في أجل واحد، جاز في أجلين وآجال كبيوع الأعيان. نعم. إذن في هذه المسألة صورة، كما قلنا، صورة بيع السلم هو أن يكون الثمن حاضرا وقت العقد، والشرط في ذلك أن يكون الثمن حاضرا كاملا، وأن تكون السلعة ستسلم بعد وقت، وأن تكون موصوفة بالذمة، وأن تكون أوصافها منضبطة. هل يجوز أن تكون هذه السلعة التي ستسلم بعد أجل ستسلم على أقساط؟ يعني فرضنا رجل جاء فقال: خذ هذه 100,000 على أن تعطيني مثلا 100 إردب من القمح، لكن هذه 100 إردب ستعطيني إياها 30 30 40، هل هذا جائز؟ فالجواب نعم. إذن السلعة التي سيسلم فيها يجوز أن تعطى على أنجم أو على أقساط. قال: ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة. هذا الشرط أن يحدد وقت كل قسط والجزء الذي سيسلم منه. طيب، عكس هذه الصورة، وهذا كان السؤال بالأمس، يعني الآن اتفقنا نحن يا إخوة يمكن أن نقسم صورة البيوع. نقول عندنا الحالات التي فيها البيع: إما أن يكون الثمن حاضرا والسلعة حاضرة، هذا لا إشكال فيه، آتي وأعطيك مبلغ وفي المقابل تعطيني مثلا ثمنه كتابا وكلاهما حاضر في وقت العقد، هذا لا إشكال فيه، هذا جائز. طيب، الصورة الثانية أن يكون الثمن والمثمن غائبين، يعني آتي فأقول لك: اشتريت منك سيارتك، يعني الموجودة في مدينة كذا، مدينة ليست موجودة، بثمن كذا، بعت، انعقد البيع. هل الثمن سلم في مجلس العقد؟ الجواب لا. هل السلعة سلمت في مجلس العقد؟ الجواب لا. هذا بيع بالإجماع لا يجوز، محرم. هذا بيع محرم بالإجماع. لماذا؟ لأنه بيع دين بدين، والإجماع على بطلان هذا حكى عليه الإجماع الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، الحديث فيه كلام من جهة ثبوته، ولكن الإجماع منعقد على معنى. إذن إذا كان الثمن غائبا والسلعة غائبة هذا بيع فاسد لا يصح. طيب، إذا كان الثمن حاضرا والمثمن غائبا هذا بيع السلم، هذا بيع السلم. طيب، إذا كان الثمن غائبا والسلعة حاضرة، الثمن غائب يعني ليس موجودا وقت البيع، فهنا العلماء قالوا في مثل هذه الصورة إذا كان في غير الربويات هذا جائز، إذا كان في غير الربويات فهذا جائز. لماذا؟ لأن في الربويات يجب تقابض، يجب التقابض، فإذا كان في غير الربويات فهذا جائز. طيب، يتفرع عن الصورة التي ذكرناها وهي أن يكون الثمن بعضه حاضرا والسلعة غائبة، يعني صار عندنا الآن بعض الثمن حاضر لكن بعض الثمن غائب، وعندنا كذلك السلعة غائبة، فنلحقه بأي الصور؟ عامة العلماء على أن هذه الصورة من البيع محرمة. لماذا؟ قالوا لأنه لا يحل أن يكون الثمن والمثمن غائبين. طيب، وبعض الثمن الموجود، سيأتينا في مسألة أنه إذا كان بعض الثمن موجود في السلم ولم يسلم الثمن كاملا، قالوا فيه روايتان، الرواية الأولى أن البيع كله ينفسخ، والرواية الأخرى أنه قالوا ينفسخ فيما لم يسلم فيه الثمن، يعني سنجزئ السلعة، أنت دفعت اتفقت على 100 إردب بمئة ألف وسلمتني 50، 50 الثانية ما يقابلها من القمح سيلغى، لن يسلم إليك، فلن تصح السلعة إلا فيما يقابل الثمن الذي دفعته، أما الثمن الذي أجلته سيفسخ في مقابله العقد، يعني بقيمته من القمح الذي أردته. بعض المعاصرين منهم صاحب هذا الكتاب، وقد ذكرت لكم أن هذا كتاب جيد، يعني بيع التقسيط وأحكامه، هذا كتاب جيد، هي رسالة علمية، أظن رسالة دكتوراه أو ماجستير، يعني جمع فيها المسائل المتعلقة ببيع التقسيط وأحكامه والمسائل المعاصرة فيه، يعني بحث جيد في الحقيقة. الدكتور سليمان ابن تركي التركي كان أظن في جامعة الإمام، هذا الكتاب جيد. الشاهد أن صاحب هذا البحث قال ولكن صارت عندنا الآن بعض البيوع والمعاملات لا سيما في المصانع وغيرها قد يتطلب أحيانا أنهم يتفقون على بعض العقود والتوريدات ولا يعطوا الثمن كاملا طلبا لتأكيد تسليم السلع كاملة، ويعقدون بعض الصفقات التي قد يتأجل فيها بعض الثمن مع بعض المثمن، فهذه على قول الفقهاء أنها لا تصح، وهذا رأي منه ولم أرى من وافقه عليه، يقول ربما يجوز تخريجها أن هذا من باب الحاجات فهو جائز، لكن أنا ما وقفت على أحد قد تابعه على هذا القول، لذلك هو نفسه في نهاية البحث قال يعني أرجو أن تصدر فيه فتوى أو يعني أحد المجامع الفقهية يتكلم حول هذه المسألة، قال نظرا للحاجة، لكن نحن على الأصل، الأصل في ذلك أن عامة الفقهاء قالوا إذا كانت السلعة غائبة فيجب أن يكون الثمن كله حاضرا ولا يجوز تأجيل بعضه. طيب، تفضل. قال الشارح رحمه الله سلفا وإن أسلم ثمنا واحدا في شيئين لم يجوز حتى يبين ثمن كل جنس، مثل أن يسلم دينار في قفيز حنطة وقفيز شعير، ولا يبين ثمن الحنطة من الدينار ولا ثمن الشعير، لأن ما يقابل كل واحد من الجنسين مجهول فلم يصح، كما لو عقد عليه عقدا مفردا بثمن مجهول، ولأن فيه غررا لا نأمن الفسخ بتعذر أحدهما، فلا يعرف ما يرجع به، وهذا غرر يؤثر مثله في السلم. نعم، لو أن الشخص أسلم لكن في سلعتين في جنسين مختلفين، قال خذ هذا المبلغ وفي مقابله تسلمني بعد 6 أشهر سيارة وشقة، طيب قالوا هذا لا يصح حتى يبين ما مقدار ثمن الشقة في المال الذي أسلمته ومقدار ثمن السيارة في المال الذي أسلمته، قالوا لماذا؟ قالوا لأنه لو حصل عدم القدرة على تسليم أحد النوعين، فالجواب طيب ما مقدار قيمة الشقة في المبلغ الذي أسلمته، هذا يؤدي إلى النزاع، سيتنازعان في هذه المسألة. قالوا إذن فلا يحل التسليم. وقالوا وهذا أيضا لأن معنى أصلا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم شرط في كيل معلوم في وزن معلوم إلى أجل معلوم. قالوا وأنت الآن ما بينت حقيقة الثمن المعلوم لكل مما أسلمت فيه، فلذلك قالوا يجب أن يفصل فيقول مثلا 100,000 أو هذه 200 أو 300 الجزء الفلاني مقداره هذا يساوي السلعة الفلانية، والجزء الفلاني هذا يساوي قيمة السلعة الفلانية، هنا يصح السلم وإلا فلا يصح. قال مسألة ومن أسلف في شيء لم يصرفه إلى غيره كمن أسلم في حنطة لا يجوز أن يأخذ شعيرا، ومن أسلم في عسل لا يجوز أن يأخذ زيتا لقوله عليه السلام من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. نعم رواه أبو داود. طيب يقول ومن أسلف في شيء لم يصرفه إلى غيره، صورة المسألة جاء رجل فقال يعني خذ مبلغ كذا مقابل أن تعطيني مثلا مقدار كذا وكذا من الزيت أو من العسل بعد سنة. جاء الأجل بعد السنة فإذا الرجل ليس عنده الزيت أو العسل، قال والله حاولت وما استطعت، هل يجوز في هذه الحالة أن يسلم في شيء آخر؟ يقول طيب أعطني ما يقابلها مثلا قمحا أرزا شعيرا، يسلم في شيء آخر يبدلها بسلعة أخرى. المذهب ألا، المذهب ألا، قالوا لا يصرفه إلى غيره وإنما يعطيه ما يقابل قيمته، يقوم ويعطى القيمة، أما أن يسلمه في سلعة غيره فلا. واستدلوا على ذلك بهذا الحديث من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، لكن هذا الحديث ضعيف وليس ذلك فحسب، بل عندنا أثر صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يخالف ذلك، وذلك أنه عبد الرزاق رحمه الله تعالى وكذلك ابن حزم في المحلى رووا أن ابن عباس قال إذا أسلمت في طعام فحل الأجل، إذا أسلمت في طعام فحل الأجل، فلم تجد طعاما فخذ منه عرضا بأنقص ولا تربح عليه مرتين. خذ منه عرضا يعني خذ منه شيئا آخر، شيء آخر من الأعراض سلعة أخرى، لكن عبد الله بن عباس وضع شرطا قال بأنقص، يعني بأنقص مما يساويه حقيقة، قال لا تربح عليه مرتين، يعني أنك في البداية ربحت منه بماذا؟ بأنك أخذت هذه السلعة بأنقص من ثمنها، فأنت الآن ربحت وثبتت في ذمته هذه السلعة بهذا الثمن، فإذا جئت تسلم قال فخذ بأنقص، لماذا؟ لا تربح منه مرة أخرى، لأنك الآن هذه السعر يعني لو فرضنا يا إخوان مثلا فرضنا هذه مثلا يعني قيمتها جنيه، فأنا أعطيتك نصف جنيه على أن تسلمني مثل هذه بعد شهر، أنا الآن ربحت منك أليس كذلك؟ أخذت تخفيضا لأني سأخذها منك بعد شهر، بعد أن كانت بجنيه أخذتها بنصف جنيه، فالآن لما جاء الأجل هذه في الحقيقة سعرها كم؟ جنيه، هذه حقيقة سعرها جنيه، فأنا إذا جئت وما وجدتها سأخذ منك ما يقابلها بقيمة ماذا؟ بقيمة جنيه، إذن أنا ربحت منك مرة ثانية. فقال لا خذ منه بأنقص حتى لا تربح عليه مرتين، هذا قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقد روي عن غيره كذلك، وهذا الذي جعل جمع من الفقهاء ومنهم بعض الحنابلة قالوا بل يجوز أن يسلمه إلى غيره، قالوا لكن ذلك بشروط، الشرط الأول أن يكون على الذي أسلم له على نفس الشخص، لا تسلم مع شخص في سلعة مع شخص آخر في سلعة. الشرط الثاني قالوا أن يكون القبض في المجلس. الشرط الثالث أن يكون بأنقص من ثمنها، أن يكون بأنقص من ثمنها. قالوا الشرط الرابع ألا يجعلها، ألا يجعل ثمنها سلما آخر، لا يقول طيب هذه إذن بعد ستة أشهر أسلمني كذا وكذا في بمقابلها، فمثلا لو فرضنا ها مثلا أسلم في قمح 100 أردب من القمح فجاء فلم يجده قال طيب أسلمني في 100 إردب من الشعير بعد 6 أشهر أخرى. قالوا هذا لا يحل. قالوا يقبض في نفس المجلس بسعر أقل لا يكون سلما آخر على نفس الشخص. قالوا حتى تصح لك الصورة. هذا القول الآخر الذي قال بماذا؟ قال بالجواز. نعم تفضل. قال الشارح رحمه الله مسألة: ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه وعن ربح ما لم يضمن. رواه الترمذي وقال صحيح ولفظه لا يحل، ولأنه مبيع لم يدخل في ضمانه فلم يجز بيعه كالطعام قبل قبضه. نعم قال: ولا يجوز أن يبيعه قبل قبضه، في عموم حديث النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك، وأنه نهى عن بيع الطعام قبل قبضه. قال مسألة: ولا يجوز الحوالة به، لأنه إنما تجوز بدين مستقر، والسلم يعرض لفسخ. نعم يعني لو فرضنا مثلا جاء رجل فأسلم في 100 كيلو من القمح من التمر، فعندما جاء الأجل وقت التسليم قال: انظر يا فلان أنا ليس عندي، ولكن أنا لي عند فلان 100 كيلو من التمر، اذهب فخذها منه. هذه تسمى عند الفقهاء ماذا؟ الحوالة، يعني أحلتك على شخص آخر. فقالوا إن هذا لا يحل. لماذا؟ قالوا: الأصل في ذلك أن هذا الحوالة إنما تكون بدين مستقر ثابت لا يختلف، وعقد السلم قد ينفسخ. لماذا؟ قد تكون الأوصاف مختلفة، قد لا تنضبط الأوصاف في حالة المال المحال عليه، فلذلك قالوا مثل هذه الصورة لا تحل، مثل هذه الصورة لا تحل. هذا المذهب. ثم قول آخر بالجواز، قالوا إن كانت الأوصاف منضبطة عند من يحال عليه فهذا جائز، واستدلوا بعموم حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ومن أحيل على مليء فليتبع، من أحيل على مليء فليتبع، يعني إذا أحلتك على شخص عنده التمر الذي اتفقت معك على الإسلام فيه بمواصفاته ليس فيها شيء من الخلل، قالوا هذا جائز. قالوا: ما الذي يمنع من ذلك؟ ستستلمه في الأجل بالمواصفات التي ذكرتها. قالوا: لا حرج فيه. لكن المذهب الأول هو ماذا؟ منع الحوالة، منع الحوالة في ذلك. نعم. قال مسألة: وتجوز الإقالة فيه لأنها فسخ. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه جائزة، ولأن الإقالة فسخ للعقد ورفع له من أصله فلم يكن بيعا. نعم إذن تجوز فيه الإقالة، أن يأتي الرجل فيقول: يا أخي أقلتك عن هذا الإسلام أو عن هذا السلم، رد لي مالي. أو يأتي الشخص يقول: خذ المال، والله يا أخي أنا عجزت عن تسليم السلعة، خذ المال الذي دفعته أنا لا أستطيع. هل هذا جائز؟ هذا جائز لا إشكال فيه. نعم. قال مسألة: وتجوز الإقالة في بعضه في إحدى الروايتين لأنها مندوب إليها، وكل معروف جاز في الجميع جاز في البعض كالإبراء والإنذار، وفي الأخرى لا يجوز لأن المثمن في الغالب يقبل فيه الثمن لأجل التأجيل، فإذا أقاله في البعض بقي البعض بالباقي من الثمن وبمنفعة الجزء الذي حصلت الإقالة فيه فلم يجز، كما لو اشترط ذلك في ابتداء العقد وخرج عليه الإبراء والإنذار لأنه لا يتعلق به شيء من ذلك. يعني الآن الإقالة كاملة، قالوا هذا المنذر حكى فيها الإجماع، لكن هل يجوز الإبراء من بعضه؟ الإقالة في بعضه ما صورة ذلك؟ أن يقول: يا أخي جاء وقت التسليم فيقول: أقلني من نصف الصفقة، يعني سنعقد الصفقة على النصف فقط، أقيلك من النصف الباقي. فالمذهب أن هذا لا أن هذا جائز، المذهب أن هذا جائز. قالوا هذا جائز لأنه ما تمت فيه الإقالة في كله، قالوا تجوز في بعضه. والمذهب القول الآخر في المذهب قالوا: لا تجزئ. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأن هذه الصفقة إنما عقدت في الأصل على مثل هذا الثمن، على مثل هذه البضاعة، لأن فيها نفع لكلا البائع والمشتري، هذا سيستفيد تعجيل الثمن بدون سلعة، وهذا يستفيد أنه سيشتري سلعة رخيصة بعد أمد. قالوا هذه المنفعة ستفسد إن تم تقسيم الصفقة، المنفعة ستذهب، هذا المال الذي أراده ما تم له كاملا، وهذه البضاعة التي تمت ستأخذ بعضها أو نصفها، وهذا سيضيع على البائع والمشتري منفعة. لذلك يقول: وفي الأخرى لا يجوز، لأن المثمن في الغالب يقبل فيه الثمن لأجل التأجيل. أنا ما قبلت هذا إلا لأني سأدفع لك هذه السلعة مؤجلة، وإلا لو كانت السلعة حاضرة عندي ما رضيت بهذا الثمن. قال: فإذا أقاله في البعض بقي البعض بالباقي من الثمن وبمنفعة الجزء الذي حصلت الإقالة فيه، فلم يجوز، ذهب جزء من المنفعة التي أرادها البائع أو المشتري، فلذلك منعوا مثل هذه الصورة، والمذهب الجواز. قال المؤلف رحمه الله: باب القرض وغيره. عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرة، فقدمت عليه إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا ربعيا، فقال: أعطوه إياها، فإن خير الناس أحسنهم قضاء. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب أو باب القرض وغيره. يعرض الآن المصنف لباب القرض. يقول العلماء: والقرض عقد من عقود الإرفاق. العلماء يقسمون العقود إلى عقود فيها عقود منافع وعقود إرفاق. عقود المنافع هو العقد الذي يترتب عليه نافع منفعة للبائع والمشتري، هذا يستفيد وهذا يستفيد. أما عقود الإرفاق فهي التي يقصد بها الرفق بالمسلمين، يعني لا يطلب منها الربح، معاملات لا يطلب فيها الربح. ومنها القرض، هو عقد إرفاق، وصورته أن يقترض الإنسان من إنسان مالا، ونعني هنا بالمال كل عين مباحة لها منفعة، سواء كان ذهبا، كان فضة، كان أموال نقدية، كان سيارة، كان بيتا، كان أرضا، كل عين مباحة أو منفعة يجوز يجري عليها باب القرض. هذا القرض عقد إرفاق، بمعنى أن المقرض يرفق بالمقترض فيعطيه إياه، ولا يقصد من خلفه نفعا في الدنيا، ويطلب الأجر من الله، لكنه لا يقصد من خلفه نفعا دنيويا. وقد جاء في فضل القرض يعني حديث عند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من منح منيحة ورق. قال الترمذي رحمه الله تعالى على هذا الحديث، قال: يعني قرض الدراهم، قول النبي عليه الصلاة والسلام: من منح منيحة ورق. ما معنى منيحة الورق؟ يقول الترمذي رحمه الله تعالى: قال: هو قرض الدراهم. فقال وثم ذكر أشياء، قال: كان له عدل رقبة، يعني يكون كمن أعتق رقبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل من يساعد أخيه فيقرضه قرضا كأنه أعتق بهذا القرض رقبة، وهذا فضل عظيم. فالقرض جاء الحض عليه لمن كان قادرا على أن ينفع إخوانه المسلمين بصورة القرض. قال: ذكر المصنف رحمه الله تعالى ابتداء الحديث الذي يدل على الجواز، هو حديث أبي رافع من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض، وهذا يدل على أن الاقتراض لا ينزل من مقدار الرجل، وليس فيه إهانة له، النبي عليه الصلاة والسلام اقترض فلا يكره القرض ما دام أن الإنسان يرجو السداد. أما من كان يعلم أنه لن يستطيع السداد ثم يقترض ويضيع، هذا ضيع الأمانة. لكن ما دام أن الإنسان يعلم أنه يستطيع السداد ويرجو أنه يستطيع السداد، فلا يكره في حقه القرض. وقد اقترض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أحسن القضاء كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. طيب، اقرأ شرح الشيخ. قال الشارح رحمه الله: أجمع المسلمون على جوازه واستحبابه للمقرض، وهو من المرافق المندوب إليها مرافق، يعني الأمور التي فيها رفق، المواطن التي فيها رفق، كما قلنا عقد إرفاق. نعم. وروى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرض قرضا مرتين إلا كان صدقة مرة. رواه ابن ماجة. نعم، لكن فيه ضعف هذا الحديث. وعن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا فقدمت إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، فقال: أعطوه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء. رواه مسلم. وهذا فيه دلالة على ما سيأتي أنه يجوز للمقترض أن يرد القرض بزيادة بعدم شرط، لا يكون هناك شرط ولا اتفاق. يعني أنت الآن ذهبت فقرضت من الرجل 100 جنيه، والاتفاق بينك وبينه أن تردها 100 جنيه، فجئت عند السادات فقلت: يا أخي جزاك الله خيرا، فرجت عني، فتعطيه هذه 100-120 من عندك بدون اشتراط ولا طلب منه ولا تلميح ولا أي شيء، لكن هذا جاء من عندك أنت، فهذا جائز لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خير الناس أحسنهم قضاء. والنبي عليه الصلاة والسلام ردها وزيادة. قال المؤلف رحمه الله: ومن اقترض شيئا فعليه رد مثله إن كان مثليا، ويجوز أن يرد خيرا منه للخبر. نعم، يكفي، اقرأ الشرح. قال الشارح رحمه الله: مسألة. ومن اقترض شيئا فعليه رد مثله، فيجب رد المثل في المكيل والموزون. عندهم دائما كلمة المثل يا إخوة يقصدون به المكيل والموزون عند الفقهاء. المثل عندهم هو المكيل والموزون، الشيء الذي يستطاع أن تأتي بمثله، وعندهم هذا يكون في المكاييل والموازين، لأن عندهم المعدود غالبا كانوا يرون أنه لا يمكن ضبطه. لكن ما الذي يمكن ضبطه؟ هذا كان شيء يكال أو يوزن، هذا يسمى عندهم ماذا؟ يقوم مثليا، هذا هو معنى المثل عندهم. فيجب رد المثل في المكيل والموزون، هذا يسمى المثل. نعم. قال: لأنه يجب مثله في الإتلاف ففي القرض أولى، فإن أعزوه المثل فإن أعوزه المثل فعليه قيمته حين أعوزه، لأنها حينئذ ثبتت في الذمة، وفي الجواهر ونحوها ترد القيمة. إذا كان الشيء مثليا فإنه يرد مثله، وإن لم يستطع الإنسان أن يرد مثله، كان في مكان لا يوجد فيه مثل هذا الشيء مثلا، فهنا يرجع إلى القيمة. طيب، وفي غير المثل مثل الجواهر، لأنهم يقولون الجواهر لا يرد مثلها، قالوا لأنها لا تنضبط، فلذلك يرون أن ترد ماذا؟ القيمة، قيمتها. قال: وفي الجواهر ونحوها ترد القيمة لأنها من ذوات القيمة. وفيما سوى ذلك وجهان: أحدهما ترد القيمة لأن ما أوجب المثل في المثل أوجب قيمته في غيره كإتلاف. والثاني يرد المثل لحديث أبي رافع، ولأن ما ثبت في الذمة في السلم ثبت في القرض كالمثل بخلاف الإتلاف، فإنه عدوان فأوجب القيمة لأنها أحضر، والقرض ثبت للرفق فهو أسهل، فعلى هذا يعتبر مثله في الصفات تقريبا. نعم، يعني قالوا الآن الأصل في المذهب أن من اقترض شيئا فعليه رد مثله، قالوا هذا الأصل في المذهب، فإذا لم يمكن فإنه ترد القيمة. ثم اختلفوا في مسألة ما كان يعني يقوم وما كان مثليا، فبعضهم قال يرد المثل في الجميع ما دام ممكنا إلا فيما يتعلق بالجواهر ذوات القيمة، وبعضهم قال بل في غير المثل في المكيل والموزون كل شيء سواه لا نبحث إلا عن القيمة ولا نطلب المماثلة في ذلك. قال: مسألة. ويجوز أن يرد خيرا منه، يعني خيرا مما أخذ لخبر أبي رافع. نعم، كما قلنا بمع عدم الشرط وعدم التلميح، وألا يكون المقرض، وهذا أمر في حكم المقرض، ألا تتطلع نفسه إلى ذلك عند العقد، يعني لا يكون مقرضا وهو في نفسه يتطلع إلى أن يرد إليه القرض بزيادة، هو يقرض ولا يريد إلا أن يرد إليه قرضه، فهذا الأمر مداره فقط على المقترض، أن المقترض إذا جاء وقت العد السداد الأجل الذي يسد فيه الدين فإنه يعطيه مع زيادة بلا شرط من باب الجزاء الإحسان إلى الإحسان. فمثل هذا جائز وفعله النبي عليه الصلاة والسلام. تعالى نقف هنا يا إخوة إن شاء الله تعالى نكمل غدا. في مسألة الحوالة مطلقا لا يجوز الحوالة مطلقا, ممنوع مطلقا, هذا المذهب. في شرط في سداد المبلغ من بعد فترة معينة أسفل أسفل تنازع مثل لما يجي بعد 6 شهور. طالما أن الأجل لم يأتي فالظاهر أنه تجوز الإقالة. ما أعرف أنا, ما وقفت على شيء في كلامهم في ضبط مسألة موعد معين يجوز بعده ولا يجوز قبله, لكن يكون في مسألة الأجل ما دام أنه قبل أن يأتي الأجل فيجوز له أن يفسخ, لكن إذا جاء الأجل تلزمه خلاص تمت الأمر, وإما أن يسلم السلعة أو يسلم قيمتها. قيمتها ليس الثمن الذي دفعه, قيمة السلعة. نعم. الحديث الآخر الذي كان في السلم تسمعه كم؟ نعم هو نفس الحديث, لكن حديث ابن عمرو وقع في مختلفة. صحيح, يحتاج بحث والله كيف استدلوا على هذا في الموضعين, لأن العقدين مختلفان, لأن العقدين مختلفان. طيب جزاك الله خير, ننظر فيها إن شاء الله تعالى, يعني هل أجابوا عن الاستدلالين أم لا. لا, السلم ليس قرضا. الصورة الأولى كانت صورة سلم, الصورة الأولى كانت صورة سلم, ولذلك قال استسلف النبي صلى الله عليه وسلم للرجل بكرا, واستدل به على صحة السلم في الحيوان. فهذه صورة سلم, وبيع السلم ليس بيع إرفاق, ليس عقد إرفاق, صورة مختلفة. لا, لذلك اشترط من أجاز أن يكون الشيء الثاني حاضرا في مجلس العقد وأن يقبض حتى لا يكون كالئا بكالئ, الكالئ بالكالئ أن يكون كلاهما غائبين. لكن الآن هذا ثابت في ذمته وسيبيعه بشيء حاضر, فالآن خرج عن صورة الكالئ بالكالئ. طيب جزاك الله خير. ما فهمت السؤال. نعم. إيش معنى هذه؟ يعني لفظ الترمذي الذي جاء عنده, لأنه هنا الحديث روي بأكثر من لفظ, فاللفظ الذي عند الترمذي لا يحل, والترمذي بعد أن ساق الحديث صححه فقال حديث صحيح. واضح؟ لا, بيع العربون جائز. الصحيح أن بيع العربون جائز, سأتينا إن شاء الله تعالى تابعنا. الصحيح أن بيع العربون جائز. العربون لا يعد صورة إعطاء جزء من الثمن كاملا. العربون هو كالحجز, ولذلك من شروط العربون أنك إن لم تتم الصفقة ماذا يحصل؟ يضيع عليك العربون. أينما فهذا نوع خاص من أنواع الثمن الذي يعطى، بينما الصورة الطبيعية في الثمن الذي أعطيت جزءا وأبقيت جزءا، إن جئت ففسخت الصفقة ماذا سيحصل؟ تأخذ مالك. إذا البيع العربون هذا شيء خاص وله منفعة خاصة، فلا يقاس على المسألة التي ذكرناها. لا ما يجوز، الصحيح أنه ما يجوز. نعم. لا ما يجوز. حتى لو كان الذي افترض محتاج ما يجوز. علماء قالوا إن الزكاة لا تصح بعد أن يكون المال دينا، لا يقلب الدين لا يقلبه إلى زكاة، قالوا لا يحل. طيب نشرع إن شاء الله الدرس الأخير. مش لفظ الصحيح يا ولدي، اللفظ الذي رواه الترمذي لا يحل، هو صحاح ولكن عند الفقهاء لا يحل. كيف يعني؟ هذه مجرد شيء في الحديث، هو عندك الحديث جاء برواية أخرى غير رواية الترمذي، حلو، بعدين قال لك لفظ الترمذي لا يحل، والترمذي لما روى الحديث قال صحيح، بس ما فيش علاقة بين تصحيح اللفظ ورواية الفقهاء، ليس لها علاقة. هو جاء بلفظ للحديث، الحديث روي على ألفاظ متعددة، هو جاء بأحد الألفاظ غير رواية الترمذي، ولما نقل كلام الترمذي بين لك أن لفظ الترمذي الذي رواه في السنن هو لفظ لا يحل، بس ليس المسألة علاقة رواية الفقهاء. ها؟ ماله؟ هو الترمذي قال صحيح ولا؟ نعم الترمذي قال حديثه صحيح، لا يحل عند الصحابة ولا عند لفظ الحديث عند الترمذي بلفظ لا يحل. هو قالوا يعني كده لفظ لا يحل، لفظ النبي صلى الله عليه وسلم الذي عند الترمذي. الحديث قد تكون له عدة روايات، كل رواية فيها يقال فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى اختلاف الروايات. فالرواية التي عند الترمذي لفظها لا كلمة لا يحل، أنت إذا رجعت الحديث ستجد لفظا آخر. يعني الكلمة نفسها نعم هذا هو. طيب.